السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بص يا شيخ، النهارده معايا مع موضوع مهم جدا، موضوع يعني هو كلاسيكال الناس، يعني النساء من غير بري كلاس من غير الدايبيتس ما تبقاش معايا الفكره. والموضوع ده كمان اهم من الدايبيتس، اشمعنى؟ عشان هو سبيسيفيك قوي، سبيسيفيك جدا لينا، وبس ما دوش في اي مكان تاني، هو اسمع في اي مكان تاني غير عندنا بس، غير الدايبيتس غير الحاجات دي كلها. فعشان كده دوت لجنه، هو لجنه اورال فور شور، يعني سيد لازم فيه في الاورال لازم. الريتن الله اعلم، لان الريتن احنا في عين شمس تمام جت سنسات، فممكن في عين شمس سنسات ما يجيش، لكن في الازهر بيجي باستمرار. انت عندكم الازهر حاجه لطيفه قوي، منها كله بيجي كل سنه، منها كله يعني لما تيجي من الكاونت ولا ايه؟ تجيب من الكاونت ولا ايه؟ الموضوع معايا في الدكاتره، فهو ايه؟ فانما عندنا في عين شمس لحد ما عندهم ايه؟ واحد واحد يبقى رب واحدة من ايه؟ من اللي هو هايبر سنس ديس اوردر ديورنج ايفكت. وعندنا فدي كلاسيكيشن مهمة قوي مطلوبة عندنا، دي لوحدها بتقيس الاورا، كلاسيفاي هايبر سنس ديس اوردر ديورنج ايفكت. معايا دكاترة؟ لازم نعرف ان احنا نقسم، ازاي نقسم هايبر تنشن ديورنج ايه؟ ديورنج بريجننسي. اول حاجة عندنا هو البريجننسي انديوس هايبر تنشن. بريجننسي انديوس يعني بريجننسي انديوس هايبر تنشن؟ نسمعها. لا، pregnancy induced hypertension. معاك pregnancy induced يعني مين عمل induction للهايبرتنشن؟ هو يعني معنى كده ان هو زايد الهايبرتنشن ده بيطلع مع الحمل، وسبب وجوده هو ايه؟ هو الحمل. الحمل هو اللي طلعه، فعشان كده اسمه pregnancy induced hypertension. معايا الفكره؟ يبقى اول حاجه عندنا هي pregnancy induced، يعني الحمل نفسه اتسبب في هذا الهايبرتنشن. طيب خلي بالكم، الضغط دوت حاجه من ثلاثه، الضغط الهايبرتنشن ده حاجه من ثلاثه، يا هايبرتنشن بيور لوحده، يا هايبر تنشن معاه بروتين، يا هايبر تنشن ومعاه بروتين، معاه دكاتره ومعاه كونفالجنز. الهايبر تنشن مع بروتين دورينج بريجننسي بنسميه بريكلامبسيا، يبقى دي بتساوي بريكلامبسيا. معاه دكاتره بريكلامبسيا. الهايبر تنشن مع بروتين مع كونفالجنز ده بيساوي ايه؟ بيساوي ايكلامبسيا. على فكره بريكلامبسيا دي كلمه فروم انشنت جريكس، اللي هم بيجي اللي هم قدام جدا، بيرجع برضه لايام زمان زمان زمان زمان. واول واحد وقف وكتب فيه هو ايدي كروس، لما ايدي كروس قال لك ان هو عمرك ما تعرف تعالج، او تكتشف عمرك ما تعرف تعالج بالدبس، يعني الدبس او تكتشف سر هذا المرض، ولكن علاجه بس ليس تو ترمينيت بريجننسي، علاجه جاست تو ترمينيت بريجننسي. معايا؟ ايدي كروس قال كده من زمان جدا. وبرضه جه بعد كده برضه واحد سنه 1914 اسمه جويبل، يقول لك برضه عمرك ما تكتشف السبب فري كانس، عمرك ما هيحصل ان انت تكتشف فري كانس قبل السبب ايه، تمام؟ والقبل الابدين هيفضل برضه فري كانس هي لغز محدش عارف يحله خالص. معايا دكاتره؟ وفي سنتر بارك في امريكا عندهم هناك قاعده تسمى البرونش اللي هيعرف السبب الفري كانس. فعشان كده فري كانس هو ايه؟ هو حتى الان مرض غامض جدا جدا جدا. الفري كانس عباره عن هايبر تنشن وبروتين بتحصل بسبب الحمل، يعني اسمه بريجننسي انديوز هايبر تنشن. اللي خلى هذا الهايبر تنشن موجود، سر وجود هذا الهايبر تنشن هو الايه؟ هو البريجننس. وعلى فكره هي بيكيوليار، هي غريبه للهيومن سبيش الانسان ده، وان كان لسه اتقال كلام جديد جدا ان ممكن هم عملوها في الراب، عملوها في الـ في الـ في الراب في الفران. معايا؟ لما يعني ان هم يعملوها اندكشن في الفران، طب ما شفناش قبل كده الفران ما طلعتش قبل كده فرق عشان كان بيحصل، بس هم بيقولوا ان هم ما بيحصلش في الفران، ما بيحصلش في الحاجات دي خالص، لكن هم عرفوا ان هم ايه يعني يجيبوا رمزيه بس نعتبر ان هي بيكيوليار للانسان تمام، الا ان هو عارف يعملها في بعض الحيوانات. معايا يا جماعه؟ البرين ما بتحصلش غير مع مين؟ غير مع الحمل، ودي اسمها برينت انديوز هايبر تنشن. في ممكن يحصل هايبر تنشن لوحده اسمه جستيشنال. ممكن يا جماعه الهايبر تنشن مع بريتوريا يحصل عليها كونفرجن، يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايكلامسيا. يبقى ايكلامسيا يعني يحدث كونفرجن في واحده عندها ضغط وعندها بروتين. البريكلامسيا يعني ما قبل الكونفرجن، يبقى بري اكلامسيا ما قبل الكونفولشن. معايا كلمه اكلامسيا يعني ايه كلمه اكلامسيا؟ كلمه اكلامسيا كلمه جريدي معايا معناها الصاعقه او البرد. الاكلامسيا نفسها اكلامسيا معناها الصاعقه او البرد. معناها يا دكاتره معناها عايز اخليها كونفولشنز رهيبه جدا كونفولشنز عنيفه جدا وكان الصاعقه لما كده وكانه اصيبت بالصاعقه. معايا يا دكاتره فبيجي لها كونفولشنز عنيفه عندها قوه الكونفولشن رهيبه جدا ومش هزار. ده مع كل كونفولشن فيه 10 لو 100 واحده حصلوا كونفولشن فيه 10 بيموتوا يعني مرتبط بين 10% 10% يبقى عندنا في بريجننسي انديوز هايبرتنشن. دي اول كاتيجوري من الهايبرتنسيف ديس اوردر دورينج بريجننسي. يعني ايه بريجننسي انديوز هايبرتنشن؟ يعني سر وجود هذا الهايبرتنشن هو الحمل. يعني بدون حمل عمر ما يحصل هذا الهايبرتنشن. وانواع ايه؟ انواع ثلاث حاجات، يا هايبرتنشن بيور اسمه جستيشنال هايبرتنشن، يا هايبرتنشن مع بروتين ده اسمها بري اكلامسيا، يا هايبرتنشن مع بروتين مع كونفولشنز دي اسمها ايه؟ اسمها اكلامسيا. يبقى عندك البريجننسي انديوز هايبرتنشن ثلاث انواع. هايبرتنشن لوحده اسمه جستيشنال او بري اكلامسيا او اكلامسيا. معايا؟ في نوع ثالث كده بعيد عن اخر نوع خالص تحت خالص اسمه كوينسيدنتال هايبرتنشن. ده رقم ثلاثه. كوينسيدنتال هايبرتنشن. معايا دلوقتي عباره عن هايبرتنشن ده الكوينسيدنتال ده. هذا الكوينسيدنتال هايبرتنشن عباره عن هايبرتنشن مع الحمل بس. كان بيحصل قبل كده. يعني قبل الحمل كان فيها هايبرتنشن. واثناء الحمل فيها هايبرتنشن وبعد الحمل فيها هايبرتنشن. ايه اللي حصل فيه؟ ولا حاجه. بس ده حمل مصاحب فاسمه كوينسيدنتال يعني مصاحب. فده الحمل ده مصاحب مين؟ البريجننسي. طب ايه اللي حصل فيه؟ ما حصلش غير اي تغيير. ده اسمه كوينسيدنتال هايبرتنشن. معايا يا دكاتره؟ يعني الحمل تمام كده جه على الهايبرتنشن. الحمل هنا جه على الهايبرتنشن ولم يحصل اي تغيير. هي هايبرتنسيف بيفور بريجننسي، هايبرتنسيف دورينج بريجننسي، اند هايبرتنسيف افتر بريجننسي. لم يحصل اي تغيير في الهايبرتنشن تمام اللي حصل فيه الحمل. عشان في نوع مشتق منه تمام وده رقم اثنين. ايه بقى؟ ان الهايبرتنشن بيتغير مع الحمل اسمه بريجننسي اجريديت هايبرتنشن. يعني الهايبرتنشن ده مش ماشي مع الحمل، لا بيسوء بقى. بيسوء ازاي؟ يظهر فيه بروتين يبقى عمل بري اكلامسيا، يظهر فيه بروتين مع كونفولشن يبقى عمل اكلامسيا. بس هل هذا البري اكلامسيا بري اكلامسيا الاولانيه خالص؟ لا طبعا في اختلاف بينهم. ايه الاختلاف؟ ان بري اكلامسيا الاولانيه تتعادل نورمال فكان كده هايبرتنشن. اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اول نوع اللي اسمه بريجننسي انديوس هايبرتنشن. كان عارف فانا كان نورمال انما بريجننسي اجريديتد كان عارف ان هايبرتنشن والهايبرتنشن ده اجريديتد صح؟ عشان ما ينفعش تقول بريجننسي بريجننسي بس حاجه كده ما ينفعش. لازم تعرفها لي بحيث ان اعرف ان هي لما تقول الكلمه دي بقى معناها العالم ما كانش نورمال قبل كده. اسمها سوبر امبوز بريجننسي. يعني هي ركبت على مرض كان موجود. سوبر امبوز. سوبر امبوز. هي ركبت على مرض كان موجود قبل كده. يعني معنى كده ان لما اقول لك كلاسيفاي هايبرتنسيس اوردر دورينج بريجننسي هتقول ان انت عندك 3 كاتيجوريز اوف هايبرتنشن دورينج بريجننسي. تمام؟ 3 كاتيجوريز. ايه 3 كاتيجوريز بقى؟ اول حاجه البريجننسي انديوز هايبرتنشن وده يا اما جيستيشنال هايبرتنشن او بري اكلامسيا او اكلامسيا. بريجننسي اجريفيت هايبرتنشن يعني عندها هايبرتنشن و during pregnancy حصل له aggravation حصل له مشكله زاد عليه بروتين او زاد بروتين مع التست. ده سوبر امبوز بريكلامسيا او سوبر امبوز بريكلامسيا. اما لو الهايبرتنشن حصل وكمل قبل الحمل وكمل اثناء الحمل ولم يحصل عليها اي اضافات وكمل بعد الحمل تمام ما حصلش اي مشاكل على الاطلاق فدي اسمها ايه؟ اسمها coincidental hypertension. معايا يا دكاتره؟ خلي بالكم برضه العيانه يعني يوزوالي ان العيانه اللي هي عندها هايبرتنشن البريجننسي انديوز هايبرتنشن بريجننسي انديوز متوقع جدا جدا جدا ان بعد الحمل البريجننسي انديوز ان بعد الحمل ما يروح ايه اللي هيحصل؟ متوقع ان ايه؟ ريزولف صح؟ سبونتينيسلي تخف لوحدها خالص. بريجننسي انديوز معايا دكاتره يبقى بريجننسي حد شاف عيانه جالهم بعد كده مثلا جات لهم كريستا في البطنه اسمه بريجننسي عندها بريجننسي؟ لا خالص بيخف بعد كده. معايا دكاتره؟ برضه في بوينت ثانيه عايز اقولكم عليها برضه عشان خاطر ايه الحاله دي حاله بري كومن بري كلامس بري كومن يعني بتاثر على 5 و10% من الفيميلز ودي نسبه كبيره 5 و10%. ال ان ال البري كلامس دي دكاتره مالهاش تاثير يعني مستقبلي يعني مش معنى ان هي بري كلامس دورينج بريجننسي ما كان هيجي لها هايبرتنشن. معايا؟ لا مش معنى كده خالص. ده ليها حاجه بتحصل بالحمل بس، يعني مش عشان اعمل خلاص ضغط اثناء الحمل معناه ان الله تمام ضغط في المستقبل، مفيش اي علاقه تماما بين الضغط اثناء الحمل والضغط في المستقبل خالص. معايا عشان بس ما حدش بس ايه بقى لما مثلا يبقى حد من قرايبه ولا حاجه يسال السؤال ده، مش غير بس مع المرض التاني ده ايه زي جستيشنال دايابيتس، لا دي ممكن يحصل لها معايا ممكن تخش في دايابيتس بقى ليتر اون معايا، دي لا دي حاجه ودي حاجه ثانيه ماشي كده. نخش بعد كده على ايه؟ تعرفين طبعا الكل هايبر تنشن ولا مش عارفين؟ الكونسنتر دي اسباب برايمري وسكندري. ولا تعرفوش برايمر؟ برايمري هو اسنشن اسنشن هايبر تنشن والسكندري سكندري تو رينال ديزيز كون كون كوشينج صح؟ كورابتيشن اوف الاورطه صح ولا صح؟ دي كلها اسباب الايه؟ دي الهايبر تنشن. اه دي بس. طب نخش بقى على ايه بقى كده؟ على بريك كام كده؟ بري يعني ما قبل، وإفلانس هي ما قبل الصاعقة. المرض هذا اللي هو ما قبل الصاعقة هذا كثرة، هذا المرض اللي هو قبل اللي هو عيانة لما عندها عيانة حالك وعندها ضغط وعندها ايه وعندها بروتين في اليورين ماشي سبشا معاش معاك معاك ده كثرة. فالبري فلانس معناها ايه؟ معناها حدوث ضغط عالي مع بروتين في اليورين وهي حالة ضغط عالي مع بروتين في اليورين وهي حالة. باي ديفينيشن طبعا ايه تمام عبارة عن إديما وبروتينوريا وهايبرتنشن. البريكلامس باي ديفينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن قديمه حتى لو بنطلع رمز الاي بي اتش ستوز. يعني البريكلامس ليها اسم اشهر بكتير قوي بريكلامس ليها اسم بيقول كده اي بي اتش ستوز عباره عن قديمه بروتينوريا هايبرتنشن معايا دكاتره؟ اوكي دي ديرينج ايه؟ ديرينج بريجننسي جيستوزس اه جاي جيستيشن حتى اسمه جيستيشنال ايج فجيستوز يعني سنه حرب. عباره عن إديمة بروتينوريا هايبرتنشن معايا دكاتره؟ بس تحصل امتى؟ تحصل في السكند هاف اوف بريجننسي نص تاني الحمل اوكيرنج ان سكند هاف اوف بريجننسي ان ابريفيسلي هيلثي برايم جرافيتي ان ابريفيسلي هيلثي برايم جرافيتي يعني هقول لك ايه جاي تحصل امتى في السكند هاف اوف بريجننسي ان ابريفيسلي هيلثي برايم جرافيتي. يبقى هنا البري كلامس عباره عن ايه؟ عباره عن إديمة بروتينوريا هايبرتنشن. مش عارف تعرفين الحد مش تعرف مره ثانيه ولا اللي ده جاي في حته جديده صح؟ اه مش تعرف كده؟ اه طيب شفت ناس برضه النهارده كده ما جاتش. اه بص انا يعني انا برضه في الايام الجايه يعني برضه لو هشوف كده لو الناس عايزين يحضروا البري كلاس ديز مثلا اشرحها تاني يوم الاثنين الجاي ما عنديش مانع لان لما بيجي الموضوع مهم بس لما الناس الاول بقيت الناس تيجي كده ونستفسر لو كده اللي بيك نفس موضوع نفس حرام من اي حد من حرام بجد. لا لا لا لا شايف في المجموعه كلها لا لا ده ده بكره يوم الجمعه يا جماعه تجمعات ده بشرح انا بقول بقى بشرح بره المجموعه ديت ما هيتلم هيتشرح في النظريه فكلها هتشرح في النظريه عادي معايا بس احنا في قصه برضه في فرق برضه ان انا اسمعه مره واسمعه مره ثانيه المواضيع دي مواضيع قويه وكلها مواضيع قويه فاللي بيجي بيستفيد طبعا لكن اللي ما بيجيش في الحياه مش مهم. يبقى الاي بي اتش ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايديما بروتينوريا هايبرتنشن اوكيرنج ان ذا سكند هاف اوكيرنج ان سكند هاف اوف بريجننسي ان ا بيشنت او ان ابريفيت هيلثي برين جراف. طيب اول حاجه ايديما بروتينوريا هايبرتنشن الايديما از نوت ديستنشن فور ذا ديجنوز يعني انا يهمني مين هايبرتنشن اوف بروتين يعني بلس اور ماينس ايديما معايا هي موجوده ايوه في كل عيان موجوده او معظمهم موجوده لكن هي مش حاجه يعني ايه لازم اتنشن معايا دكاتره؟ اول حته في ديفينيشن اوعى تنسى ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن بريتنوريا هايبر تنشن معايا دكاتره؟ دي اول نقطه. اوكي من سكند هاف يعني نص تاني من الحمل لكن في اكسبشن اعرفها كمان شويه ممكن تحصل في الثالث هاف اوف بريجننسي فدي تاني بوينت في الديبريشن مهمه قوي. النقطه الثالثه المهمه ان ابريفيسلي هيلثي برايم جرافيتي ليه؟ لان هي مش بريفيسلي هيلثي يبقى اسمها سوبر البوست بريكلامسي. يعني في الديفينيشن في ثلاث نقط مهمين قوي قوي قوي لازم اخد بالي منهم وانا بقرا الديفينيشن. وانا بقرا الديفينيشن في امتحان اخر السنه ان شاء الله باذن الله رب العالمين او انا بقول للدكتور عندي ثلاث محاور ثلاث ديفينيشن مهمين. او محور اسئله كمان. اول حاجه الايديما بريتنوريا هايبرتنشن. الايديما از نوت ديستنشن في بعض الحالات ما فيهاش ايديما واسمها دراي بريكلامسي احنا نعرفها. دراي بريكلامسي. بريكلامسي النشا. دراي بريكلامسي هنعرفها ان شاء الله. المحور الثاني ان هو لازم تديك انت بتحصل كلاسيكالي افتر 20 ويكس جيستيشن، ما يمنعش ان تحصل في بعض الحالات تمام في الفيرست هاف اوف بريجننسي. لما اعرف الكوزز هقول لك امتى تحصل فيرست هاف اوف بريجننسي. الحاجه الثالثه ان ابريديسلي هيلثي برايم جرافيدا. ليه قلنا بريديسلي هيلثي برايم جرافيدا؟ ان لو هي مش بريديسلي هيلثي هيبقى اسمها سوبر ايفولد بريجننسي. اما ليه برايم جرافيدا؟ هنعرف مع الكوز ليه برايم جرافيدا. يبقى كل كلمه في الديفينيشن مهمه. إديما مهمه عشان دي هي دكاتره مش استنشن في حاله ما درول بريتنوريا او هايبرتنشن ده بري كلمه بقى اوكيرنج ان سكند هاف لان في اكسبشن تحت الاصابه. هيقول لك ايه تحت الاصابه ده ان ابريجيسلي هيلثي بريجيس ده امتى ما بقاش بريجيس هيلثي في السوبر امبوز بري كلمه يبقى هايبرتنشن حط عليها ايه بري كلمه. والبرايم جرافيدا طيب البرايم جرافيدا دي ايش معنى برايم جرافيدا؟ المهم تحصل في المالتي بارا فدي برضه ايه اسئله هنجاوبها كلها بس خلي بالكم من دي كلها لازم يبقى انتوا ايه لما اجي اقولها بعد كده انتوا واخدين بالكم منها. على فكره الاندكس هي 5 ل 10% 5 ل 10%. بالرغم من هذا الرقم الا ان في ويليام اعظم كلاود سيركس عندنا تمام وفي الام سي بتاعه في الام سي كيو بتاعه في المشير ويليام خلي بالكم كان في ان دايركت بليد ذا فيرست فيرست ميتابوليك او ميديكال ديس اوردر بريد بريجننسي. عشان خاطر ايه الكلام ده الكلام دوت فيه اختلاف في ايه كلام هتسمعه كلام ممكن كلام مغاير عن كده. لا خلي بالك ان في ويليام في الام سي كيو اللي احنا جايين منه لو احنا جايين منه الام سي كيو طبعا جايين اجابته طبعا هيبقى هنا اكيد فور شور مش تبع ويليام معايا ده سبب الاسم بتاعنا احنا بقى الكبير معايا. فالويليام في ان الفيرست ميديكال والفيرست ميتابوليك اوردر في البيجنس هو الدايابيتس هو الفيرست موست كومن. تمام تقريبا 50% ريكارنت ريت يعني ممكن ترجع في العالم مره ثانيه الحمل الجاي يحصل لها ريكارنت كام 30 50% يبقى 30 50% الاندر بتاعه 5 و10 لكن 30 50% يا دكاتره ده ريكارنت ريت اوف ايه؟ اوف بريجن ريكارنت ريت 30 50% معايا يا دكاتره؟ اكثر من 100,000 حاله وفاه سنويا من البريجن اكثر من 100,000 في العالم 100,000 حاله وفاه سنويا من البريجن. يعني معنى كده اتس دينجرس ولا نوت دينجرس 100,000 حاله. لا بقول لكم يا جماعه مثلا احنا عندنا وفيات كلها كل حق 20 مثلا في 100,000 في امريكا مثلا او في انجلترا وفي السويد 4 في 100,000 تمام يا دكاتره؟ فاتس دينجرس ولا نوت دينجرس السكند موست كومن السكند موست كومن كول اوف ديث معاك. فيعني بعد ال بعد الهيمورج هي السكند موست كومن فهي تقريبا 50% من الماتيرنال مورتاليتي ريت فدي 50% من الماتيرنال مورتاليتي يعني دي فاهمين فدي 50% اول فهم يا دكاتره هو ريكرنت ريت فهمت هي مسؤول عن كام؟ مسؤول عن 30% اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت هي اسمها ريتو ريشيو ادي صح مدينا مرتبطه ولا مدينا ريت ريت ولا ريشيو؟ ليه بقى؟ لا مش هي حاجه اي حاجه بس ريشيو صح ليه بقى ريشيو صح ليه؟ لانها لانها البسط مش عارف المقام البسط مدينا مرتبطه المقام ليه بيرس ليه بيرس معايا؟ فهي بيرس ده شرقه فقط معايا الفكره؟ فخيال بقى ان ايه؟ ان هي السكند موست كومن بعد الهيمورج في سبب الوفيات الامهات وهي الكومن سبيلا منازع في البريميتال مورتاليتي وفيات الايه؟ اطفال مع الفترة الثانية تمام. الأطفال بقى هيكون في الأطفال. ده أنت بتشكل موست كومن في الناس فينا في الكبير يعني في المجتمع الكبار بتشكل موست كومن. لكن في الأطفال هي كومن. كومن في الموت لأن بيحصل منها مشاكل كتير نعرفها فدي كومن في الأطفال. ماشي. نيجي للصفحة. بص بقى دكاتره نيجي بعد كده على ايه؟ على انا هشرح معلش هنط بس كده نط صغيره جدا تمام انا بخش على الايديولوجي هنرجع تاني بجد بس انا بخش على الايديولوجي عايز اقول لكم بس ايه حاجه بسيطه جدا حاجه بسيطه جدا على الميكانيزم حتى لان طبعا دوك برضه فكره ان انت معظمها الغاز معظمها الغاز حتى مش عارفين اي حاجه في الجزء المحطوط الجزء كلها حتى لو انا عاملين دوت كل حاجه ايه؟ اي حاجه انون بتصير انون بتصير حتى بيج لانكيا يعني في الجيولوجي لازم تقول لو لا حد قال انت بيج لانكيا لو قلت له اي سبب غلط يبقى انت مش فاهم لازم تقول له انو باكتيريا دي الكلمه الاساسيه يعني الكلمه دي اهم كلمه عندنا في اي سبب عشان يسموا حتى بري كلامتيا it is the disease of theories ده مفيش احسن من كلمه بري كلامتيا يعني اي حد يقول يا جماعه ممكن ما تقعد القهوه كده تمام محمد يمشي في نفسك ده مطلع لك ثيوري اهو قلت لك كتب يعني اللي هو صباح الفل يعني معانا فترة مش عارف عادل امام بيقول لك النادي زي الفل صح؟ فأي حاجة بقى مش عارف فاكر يقول لك النادي والله زي النادي زي لما كان في الصحراء العمارة تمام ولا كانت لقطة بتاعت الأغنية بتاعت عروف ديت فاكرين؟ فاكرتوها؟ عمال شد النادي يقول لك والله زي الفل الناس والله بيتكلموا زي الفل فهو زي الفل برضه هنا في البريد ده ممكن انت ايه يعني براحتك تتكلم زي ما انت عايز تمام فده هنا النورمال ايه فاست ثيوري معايا يا جماعه تعالى نخش على بقول الحته اللي بقول لك عليها دي الحته فيها كلام كتير اللي هو ايميونولوجي اوف بريجننسي يعني ليه بيحصل during pregnancy تمام السيمي الوجرافت ريبيتر اللي هو سيمي على نص الوجرافت يعني بالنسبه للام هي تيشو غريب عليها نصه غريب عليها فاسمها سيمي الوجرافت ازاي البيبي ده بيكمل ازاي البيبي ده ما فيهوش ريجكشن ازاي هذا البيبي دوت لا يتبع قوانين تمام الجراف ترانسبلانتيشن ليه ما فيهاش ريجكشن هو الوجرافت يعني جراف يعني من بره اي تيشو اتنين لحد اسمها الوجرافت بس ده اسمه سيمي الوجرافت ده لان نص من الام ونص من الام بيبي هو اللي كاتبه ايه ده نص من الام ونص ايه من الام خلي بالكم بقى بيحصل شيء غريب جدا جدا جدا حصريا يعني اكسكلوسيفلي على الكوريان بولاي بيظهر نوع من ال اتش ال اي انجن عارفين اللي هو هيومن لوكتيكا سيت انجن اللي عارف والايدو سيستم والكلام ده كله ماشي هنا بيظهر بقى انجن بقى على الخلايا غريب جدا اسمه جي فحتى اسمها اتش ال اي جي طبعا حضرتك مش هتسيروا فيها ولا تخش جواها خالص بس عشان نفهم بس اللي بيحصل ايه لازم اشرح كده تمام اللي هو على دروب بلاست كلها اللي بقى على دروب بلاست كلها تمام ده تحت الارض يعني اللي هي فيها ايه اللي هو دي بس انا اتش ال اي انجن اتش ال اي انجن معايا اتش ال اي جي الجي ده اللي بقى بيطلع جين ريسبونس غريب قوي بيحصل منه جين ريسبونس غريب جدا هذا الجين ريسبونس دوت بيحصل ليه بقى بيكون انتي بادي غريبه برضه غريبه الشكل غريبه الشكل جدا ان هنا الجي دوت اللي هو الانجن موجود على الدروب بلاست ديت بتطلع سبيشال او سبيسيفيك انتي بودي غريب جدا عن الانتي بودي اللي متعودين عليها. ازاي يا ترى بيعمل الانتي بودي ده؟ بيقوم جاي على الانجنز كلها يوم مغطيها. الانجن جاي من الاب يوم مغطيها كلها. فاسمه بلوكينج انتي بودي، بلوكينج انتي ايه؟ انتي بودي. يعني القصه كلها بتتوقف على ايه؟ على وجود هذا الجي دوت. مع الدكاتره الانجن ده. الانجن بيبقى في تروف بلاست كده في تروف بلاست لما تقابل الام يحصل ايه؟ برايمري ايميل ريسبونس. لما يحصل برايمري ايميل ريسبونس بيتكون بلوكينج انتي بودي. فدي الانتي بودي بتغطي بتحمي بتستر مين اللي هو الايه انتراكين بتاعت الاب يعني معنى كده لو جه بعد كده الدكاتره اللي هو اللي ايميون سيستم بقى القوي حتى لما يتكون بعد كده لما يتكون حتى بيه بعد كده معاه بتقول له انجنز جديده تمام يعني كده كده انجنز كلها مغطيه فالجسم مش هيكون اي انتي بادي اجينست مين اجينست البي لو خلاص البي ده محمي محمي بالستاره منين بالستاره من اللي هو بلوكينج انتي بادي خلاص كده فهمت اللي كتب؟ محمي الام خلاص البلوكنج انتي بادي غلطت اللي هو الانتي الغريبه تمام فخلاص في ستاره من ايه؟ من البلوكنج انتي بادي خلاص الجسم مش هيتفاعل مره ثانيه مع الانتي بادي بتاعت الام ضد الجزء ده من البيبي؟ لا اللي هو لو كان البلوكنج انتي بادي هذه البلوكنج انتي بادي دي هتغطي كل التروف بلس كل الانجلز ماشي خلاص ما حدش يشوف ده بالنسبه لنا ده كده تمام مفيش حاجه غريبه الجزء اللي هو بتاع الاب ده اللي هو الجزء الاب مفيش حاجه غريبه خالص طبعا طبعا الام ماشي مش هتكون ليها اي انتي معاها ده كده فهمت القصه دي ولا فهمتهاش؟ فهمت النيولوجي اوف بريجننسي؟ فهمت اللي هو تبني بلوكنج انتي بادي؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ بص بقى كده ايه وبعد كده دي تبقى كيس قوي بقى دي تبقى حلوه جدا يعني هنا بنتكلم ان هو هنا بروكت الانتي بادز وتغطى كل هذه الانتيز كلها الدنيا بيتمشى جيد قوي. تلاقي البلاسينتا تطلع بعد كده بلاسينتا اهي وتطلع بعد كده هنا كده بعض الانزيم حاجه اسمها بروتين تمام بيعمل البروتين ده بقى بيعمل هذا البروتين دوت هذا بالنسبه للدكاتره ده بيكسر اي بازو اكشن سبب اي بازو اكشن سبب بيكسر يعني معنى كده لما الدم في الجسم بيزيد لما الدم في الجسم ايه بيزيد ايه اللي بيحصل؟ ما ينفعش ضغط ما يرتفعش. ليه ما يرتفعش ليه؟ عشان هنا البلاسينتا بتطلع بروتين، هذا البروتين ده بيكسر الضغط يا جماعه المفروض بيعلى. لان الميه بتزيد، الدم بتزيد. فبيطلع كمان ايه؟ لو الدم بيزيد بيبقى موجود في جسمنا احنا كلنا عندنا كسكول امينز عندنا حاجات بتعمل برضه اكتف سبستنس. هذا البروتين بيكسر. لما بيكسر اللي بيحصل بقى ايه؟ ده ضغط ما يعلاش قوي. يعني حتى ايه انت على الام حاجه غريبه جدا. لو انا انت عيانه بانش لسن تو ما تاثرش، تخيلوا بقى ما تاثر ليه؟ عشان فيها بتبدا بروتين. يعني بيحصل هنا انسنت تو برضه اكتف سبستنس. يعني اللي ربنا بيدي هنا حاجه جميله قوي، ان هنا لما يحصل بلوكنج عندي تقفل كل هذه الانتي بودز، هنا الانتي بودز قفلت البلوكنج انتي بودز والدنيا تمشي بيس وحلو زي الكل. هذه البلاتيلا بتطلع بعد كده بروتين، هذا البروتين ده وظيفته ايه؟ ان هو ما يعليش الضغط. لما لما الدم يزيد الضغط ما يعليش بيكسر اي برضه اكتف سبستنس، يكسر مثلا ايه اللي بنفرد، يكسر الدوق بنفرد، يكسر الانجنس. يعني لو جيت واحده حامل تمام، لو انا اتحقنت بانجنس هيعطيها جدا، لو جيت واحده حامل اديتها بانجنس عبيتها انجنس مش هتطلع حاجه، لو اديتها ورق انجنس مش هتطلع حاجه. تخيل بقى ليه؟ بيطلع بروتين بيكسر ايه؟ بيكسر ان كل البلد اكتف سبستنس بحيث الضغط ما يعليش. الدنيا ماشيه زي الفل، جميله جدا يا جماعه. من بلاسنتا الدنيا ماشيه حلوه جدا، واخدين مثلا الدكاتره ان جي دوت، جي دوت لطيف جدا هذا الانجنس. ده بيتلاقي ان هو طلع بروكنج انت بس راح مغطي البيبي خالص والدنيا ماشيه زي الفل بقى في الحمل. البلاتيلا عمال تطلع ايه؟ تطلع بروتين عشان كمان لما ايه لما السيركيليشن تزيد والدم يزيد الضغط ما يعلاش. بنكسر بدري بدري مين؟ هذه ايه؟ البلد اكتف سبستنس. حتى بلاد فيسلز، البلاد فيسلز الدكاتره كمان بالانتما اللي جواها معايا دكاتره بالبليتلتس اللي جواها معايا كل شيء ماشي تمام. الانتستين عمال تطلع مين؟ الانتستين بيطلع ايه يا دكاتره؟ الانتستين بيطلع ايه؟ ها يا شباب عمال تطلع ايه الانتستين بيطلع ايه؟ بيطلع بروستاجلاندين. بروستاجلاندين اسمها فازو دايليت بروستاجلاندين. صح ولا مش صح؟ فازو على فكره يا دكاتره اقوى فازو دي بروستاجلاندين. اه طبعا انتوا عارفين البروستاجلاندين والبروستا اللي انت بتشوفه، لكن اقوى بروستا ده مين؟ هو النيتريك اوكسايد. ايه؟ نيتريك اوكسايد ده اسمه باستر ايبيثيريوم درايف ريلاكسنج فاكتور. صح؟ بناء عليها مين هنا؟ البروستا ليتورز ومين كمان؟ نيتريك اوكسايد يطلع من يطلع من الاندوثيليوم. الدنيا ماشيه بيسي قوي في اثناء الحمل، مفيش اجمل من كده يا جماعه اثناء الحمل. وبعدين اللي احنا البيت بتطلع ايه كمان؟ بتطلع البازو ايه؟ كونستريكتورز. تمام؟ على فكره الاندوثيليوم برضه بيطلع حاجه ثانيه، بيطلع حاجه اسمها اندوثيليوم. الاندوثيليوم ده هو اقوى فازو كونستريكتور في الجسم. الاندوثيليوم يعني هنا بيطلع برضه من هنا من الاندوثيليوم ده الاندوثيليوم. الفكره كلها ان هنا في تعادل ما بين ايه؟ ما بين فازو ريزو فازو كونستريكتور. طالما مفيش اي انجري لاي حاجه ففي الدنيا متوازنه. الميزان يا جماعه الميزان اللي هو فازو ريتور عامه وفازو كونستريكتور الميزان ايه؟ متوازن. فتلاقي الضغط ماشي ايه؟ ستيبل زي الفل. وبعدين الاندوثيليوم ده فازو كونستريكتور بس الايثيليوم كونستريكتنج فاكتور، بس الايثيليوم ديرايف كونستريكتنج فاكتور. وبعدين يا شباب بعدين البيبي ده عمال يكبر بقى، البيبي ده جعان، البيبي ده عايز ياكل اكتر، فبعدين يعمل ايه بقى؟ يقوم طبعا في الله هيلاقي في بلاد فيسلز هيعمل لها غزو ايه؟ غزو اول ماشي يطش يطش فوقها كده، وبعدين تلاقي الدم بقى ايه زي نافوره كده عمال يلتف بتوين ذا كولينيك والله تمام في الانتر بيرت فيه معايا. ومش بس كده كمان، لا ده عايز ياكل اكتر واكتر، هيجي عند 20 اسبوع عند 20 ويكس ويحصل شيء غريب جدا. ان تروبو بلاست كده هتعمل ايه؟ هتعمل انفيجن ثانوي، غزو ثانوي. هتقوم داخله في البلاست بيسز مكسره مين؟ مكسره الميديا. ويحصل ايه بقى دكاتره؟ يبقى ده البلاست بيسز في بلاسنتا، كان بلاست بيسز هنا من يوترس او في بلاسنتا يعني. تمام؟ كان بلاست بيسز كده تخين كده وفي ميديا، لا ده بلاست بيسز بقى ساينس. بلاست بيسز بقى ايه بقى؟ بقى كبر بقى ساينس. يعني بلاست بيسز دكاتره لما يحصل غزو الثاني، اول غزو بص اول غزو ازاي؟ ادي هنا تروبو بلاست اهي. حلو ولا هنا فين الديسيد وهي اول غزو عباره عن ايه؟ ان الدروب بلاس دي تقوم ماسكه فين؟ ماسكه في الديسيد بلاس فيسل، ده الغزو الاول. تقوم ايه قطع منها حته، تلاقي الدم بينتاب هنا، بينتاب هنا كده، بينتاب هنا من ايه؟ ده انتر بلد سبيد، ده الغزو الاول. الغزو الثاني اللي بيحصل بقى ان هنا الدروب بلاس دي واخده كان واكله مين؟ واكله الميديا. فتلاقي بلاس فيسل ده بعد ما كان بلاس فيسل صغير بقى بلاس فيسل كبير، بقى بلاد فيسل ايه كبير معايا دكاتره. بدل ما كان بلاد فيسل بجد بقى ساينس، بقى بس بلاتنتا ما بقتش بلاتنتا بلاد فيسل، بقى اسمها بلاتنتا ساينس ساينس. فهنا بقى الدم بقى ينساب بيه كميه كبيره، تخيل بعد السكندري ويب اوف انفيجن بيخش في بلاتنتا نص لتر في الدقيقه. عشان كده النزيف من البلاتنتا قاتل قاتل جدا. يعني هناخد درس جاي ان شاء الله الانتي باطل هامرج، انتي باطل هامرج منتهى الخطوره. هو ايه الحكايه؟ يعني هو يا قطط في البلد. بلاش لان انا اصلا انا بقول لك عارفه انا عامله مش طبيعيه ممنوع رش اي حاجه. معلش بعد دول بيتا اللي بيحصل ايه هنا البلاد ده بيتاكل بيتكون هنا ايه ساينس. شفت يا جماعه الدنيا ماشيه كده ازاي؟ في اي قبل ما فيش قبل ما خالص لا مره ثانيه انا مره ثانيه بس ايه القصه ان هو جيرنج بريجننسي بيطلع على تروف بلس تمام وده مش عادي هذا الانجل ده موجود على تروف بلس بس وكده يكتشف ربنا بيطلعه ربنا بيطلعه هذا ال اتش ال اي جي هيومن لوكوسيليك اسوشيتد جي انت معايا يا دكتور. الجي انت بيعمل ايه؟ بيخلي الجسم يطلع بلوكينج انتي بودي. دي بلوكينج انتي بودي تقوم جايه مغطيه ده كله عامل ستاره بين الجسم وبين مين؟ بين البيبي. يعني دي بلوكينج انتي بودي تخلي الجسم ما يحسش بالبيبي خالص. ودي تيجي بقى ايه؟ منتهى الثلاثه بقى ده اللي يحصل؟ ده بتستعمل تكبر تكبر تكبر. طب ما خلي بالك البلاسنت ديت هي نقطه الوصل اهم الوصل بين البيبي وبين ايه؟ الام. عندنا ان هي حتى ماده ضد البيبي تطلع انزايم تكسر الانسولين تطلع هرمون تعز الانسولين صح؟ كل هي البلاسنت دي شغاله وكل شغل كله على طريق البلاسنت. سبحان الله البيبي عمال ياكل والام عماله تدي العمال توصل مين البلاسنت. ثم البلاسنت دي هتعرف انه بعد شويه هتبقى حيجيب جدا. ثم طلع حاجه اسمها بلاسنت البروتين. هذا البروتين ده بيكسر البازو اكتف سبستنسز بحيث ان لما الدم يزيد تمام الضغط ما يعلاش. ليه؟ عشان انا هكسر ايه؟ نور اكزامبل هكسر ميت الامنيات هكسر ميت انشنسل كل غاز اكل خالص هيكسر فالضغط ما يعلاش قوي. بعدين وده حتى الغاز بس ماشي نورمال كل شيء نورمال حتى تلاقي البالانس ما زال متوفر متوفر يعني اللي هو ما بين الباص والتراكتور والباص ايه والباص اللي فاتح ضيق الباص اللي جاي من ايه جاي من الاندستيجن والباص والتراكتور هي من الفيكتور. وبعدين هتلاقي بعد 20 اسبوع هيحصل تجدد ثانوي. ايه تجدد ثانوي؟ تجدد ثانوي ان البروتوبلاست هتخش تاكل الميديا اوف بلاد فيسل وتحول بلاد فيسل من بلاد فيسل محترم كده وليه ميديا كده وتخين كده ونارو الى بلاد فيسل بقى تعبان خالص تمام بس هو كبر كبر تمام ده ساينس دخل ايه دم الكل ايه دي بي. شفت يا جماعه الدنيا ماشيه ازاي كويسه قوي ازاي؟ تعالى بقى نعرف بقى ايه اللي ممكن يحصل تمام في هذه الكونديشن ايه اللي ممكن يحصل ده ويبوظ هذا ايه الوئام الجميل او السلام ما بين ايه ما بين الام وبين ايه بين البي. ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ بص بقى شويه المكان دوت يحصل فيه مشكله يعني البلوكنج انتي بودي والجي يحصل فيه مشكله. ازاي بقى؟ اول حاجه البلوكنج انتي بودي ما يتكونش ده ما يتكونش يبقى الجسم مش عارف يكون بلوكنج انتي بودي. امتى يحصل الكلام دوت؟ التو يونج البنات الصغيره قوي بتتجوز لسه عندهم اماتيور اميون سيستم بس فيري يونج التو يونج معايا دكاتره بيبقى هي عندها بنت صغيره قوي بيبقى عندها لسه الجسم بتاعها مش قوي معايا دكاتره فممكن ما تعرفش تكون بلوكنج انتي بودي كفايه. واخدين بالكم ده البلوكنج انتي بودي اللي بيحمي معايا ما يبقاش كفايه. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل يحصل ايه؟ رياكشن بقى يحصل رياكشن بقى اجنس مين؟ اجنس مين؟ اجنس البي بس كده. يبقى ايه اللي بيبوظ اللي هو الوئام الداخلي دوت؟ اول حاجه ان انا في ديفيشنسي انفورميشن اوف بلوكنج انتي بودي زي مين؟ زي التو يونج. طيب خلي بالكم برضه حاجه ثانيه خلي بالكم برضه حاجه ثانيه اليون سيستم اللي هي الواحده اللي هي حملت مره اليون سيستم بتاعها كويس بيبوظ بعد كده بصعب. لكن لو انا عندي عيانه عندها اليون سيستم بايظ هيبقى اول حمل ولا الحمل الثاني؟ يعني عشان كده بقول لكم برايم جرافيتر صح ولا مش صح؟ برايم جرافيتر معايا. ليه بقى برايم اللي هيبقى مش هيبان يعني اللي هي عندها مشكله اليون سيستم هيبقى من اول حمل. ايش انتوا خدتوا في الجراحه في البطن الاطفال مين ديفيشنت ستيت مين ديفيشنت كونجيتال وخدتوا في البطن الاكواير صح ولا مش صح؟ يبقى هنا اكيد مين ديفيشنت لما يكون حاجه كونجيتال حاجه انهرنت جوانا حبات في الصغر حبات والدتها في اول التقاء او في اول يعني التقاء مع انتي بودي مع انجل في اول تكوين ليها الانتي بودي هيبان ديفكت. لو برايم جرافيتا هيبان في اول مره عشان كده خلي بالكم مرض بري كانسر في البرايم جراب ده ليه؟ الاميون سيستم بتاعها بايظ هيبقى من اول مره. الاميون سيستم بتاعها كويس هيبقى خلاص كويس بعد كده. فده الجيت الجديد اوف برايم جراب ده ليه؟ عشان الاميون سيستم بتاعها كان بايظ هيبان من اول حمل من اول التقاء مع الانجن هيبان ان في ديفكت ويحصل ايه؟ الرياكشن اجينست الانترفيس. يبقى خلي بالك المرض ده دكاتره بيحصل في التو يونج صح ولا مش صح؟ تاني حاجه بيحصل ايه دكاتره؟ في البرايم جراب. فهمنا بقى القصه دي بقى؟ فهمت اللي هو الديت اوف برايم جرافيتا ليه؟ لان البرايم جرافيتا هنا التفسير اقوى تفسير البري كلينس هو ايميولوجيكال تيوري. فاللي هيبان مش هيبان ايميولوجيكال تيوري يعني ايه؟ يعني مين سيستم تحت شغال مش شغال. معايا يا دكاتره؟ فاول حمل يا اما سيستم يا اما قوي مش قوي يا اما كويس يا مش كويس. لو مش كويس هيبان. معايا يا دكاتره؟ ده امتحان مثلا كده بيبان من اول امتحان. يعني الواحد الشاطر من الواحد اللي هو ايه نص نص بيبقى. يعني انا مثلا لسه في طالب تمام اعرفه مثلا تمام يا دكتور ربنا ما يخليش سنه ثالثه تمام لسه ما لسه اول مره اشوفه حتى من ايه يعني فتره بسيطه كده من اول امتحان خد 50 يعني امتحان بيقول لك الدكتور دكتور كليني في 50 امتحان عمل السنه ده من اول امتحان ده ايه خلاص يبقى انت دوست نفسك ليه كده طب انت من اول امتحان عرفت انت 50% بتسال نفسك ليه فبيبان من اول خالص زي جاب بالظبط انا امتحان مع اول امتحان بيبان ان انت استماله ضعيف فعشان كده انت قلت اوبرايمي جاب. طيب وبعدين انا بكره خلي بالكم برضه حاجه ثانيه من الحاجات المهمه قوي اللي ممكن برضه تخلي هنا في البالانس بالانس في بادل فاسكولاركتورز تمام تبوظ البالانس في بادل فاسكولاركتورز اثناء الحمل برضه ايه لو هذه البيشن دي اللي كانت عندها فاسكولاركتورز لو عندها فاسكولاركتورز ايه اللي يحصل بقى لما عندها فاسكولاركتورز ان هي تلاقي هنا ايه الانسجن ده اتكسر مين خد الاوفر هاند الفاسكولاركتورز زي ايه مثلا لو واحده حامل وهي عندها اوريدي هايبر تنشن يحصل لها سوبر امبوز بريك لامس معايا دكاتره لو واحده حامل وعندها هايبر تنشن اوريدي يحصل لها سوبر امبوز بريك لامس دايابيتس مليتر معايا يحصل لها سوبر امبوز بريك لامس رينا ديزيز كل ده بيخش عباره عن ايه امراض بتعمل ايه امراض بتعمل فاسكولاركتورز فبوظها مين بوظها فاسكولاركتورز مش دي بتاعت الضغط اللي جات الحاجات بتعمل الضغط فممكن يحصل ضغط ده جيرنج بريجننسي يحصل بريك لامس معايا يبقى العيانة عندها كرونيك هايبر تنشن ممكن يحصل لها بريك لابس ديورنج بريجننسي ليه؟ عشان هذا البالانس ما بين بعض الريبوست كونتراكتورز باظ. حاجه ثانيه برضه ده ايه؟ حاجه ثالثه برضه رينا ديزيز كل الحاجات دي كلها يحصل عليها ايه؟ سوبر امبوز بريك لابس كل دي كلها بترفع بلاد فمع الحمل هتلاقي يظهر بقى الهايبر تنشن بقى مع زياده الدم والكلام ده كله يظهر هايبر تنشن لما يظهر هايبر تنشن في واحده حامل يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بريك لامس. ايه رايكم لو الانجن ده دكاتره الجي دوت برضو الجي ده دكاتره كان كتير جدا جدا جدا يعني ايه كان كتير قوي؟ يعني الانجن دوت كان بيوند الكباسيتي بتاع الجنس انه يكون بلوكينج انتي بادي يعني كان الانجن ده كتير كتير قوي حتى ان يتكون شويه بلوكينج انتي بادي غطينا كده بلوكينج بلوكينج بلوكينج بلوكينج بلوكينج وفي حد ما تغطوش لان الجنس سيستم هتفاعل بالبلوكينج صح ولا صح؟ يعني هنا الانجن ده بيوند ذا كاباسيتي اوف ذا كينيس ان هو يغطيه البلوكنج ده بادي ده يغطيه زي مين؟ زي لو عندي انجن كبير قوي كتير قوي زي فريكر مول فريكر مول ده تيومر معايا دكاتره خلي بالكم بص بس في حاجه اقول لكم عليها ما ينفعش تاكل اكتر في السينما دي مستحيل بس انا برضه ايه لما تبقى انت فاهم الموضوع كله يبقى انت احفظ كده يعني عشان لك قول لي يا ابني الثيوري ازاي يحصل؟ انا هقول لك في النهايه انا عايز بس كلمتين بس الثيوري كلها. مع اللي جاي مهم بس الثيوري برضه اللي احنا فاهمين ايه القصه بتحصل فيها ايه برضه لازم نعرف. يعني انا عندي هنا في بلوكنج انتي بادي بيتكون الانجن. لو بلوكنج انتي بادي قليل او الانجن كتير ده ما هيحصل ان ريكشن. لو بلوكنج انتي بادي قليل طب ما نفس الفكره برضه هيغطي بعض الانجن ويجيب بعض الانجن مكشوف. طب لو الجي كتير طب ما نفس القصه البلوكنج هيغطي شويه ويجيب شويه مكشوفين. لو ما كشفت شويه هيحصل رياكشن دي زي فيكتور مود ده تيومر يعني عندنا ده ليترس كله بلاسنتا ليترس بيبقى كبير حجمه اكبر من الطبيعي معايا ده كده الميد سيستم ما يقدرش يغطي كل هذه الانجن كتير قوي عليه بيغطي شويه وشويه مكشوفين يحصل رياكشن يحصل ابورشن ده هو ممكن في ابورشن ايرلي على حسب بريك نامس ليه على حسب الجنيه لو الجنيه بقى كبير جدا تعبوش من الاول بيجي يتهاجم من الاول يتكسر لكن لتا شويه هيتغطى شويه حبه من الشوفين ده بيعمل بريك هامس زي ما نعرف دلوقتي لسه ما قلتش بريك هامس ازاي طب لو جي انجي ده لفتره كان اخطر بيوند ذا كاباسيتي اوف وات او في البروكنج انجي بادي ايه اللي يحصل؟ زي الزيكا مول زي مين كمان؟ زي البولي هيدرامس كل دي لارش بلاسنتا زي مين كمان؟ زي ميكس مليتوس زي مين؟ زي توينز كل دي عباره عن لارش بلاسنتا في عندي هنا جي كتير معايا دكاتره هنا في عندي هنا ايه اللي هو الجي كتير قوي اللي انتي جينز كتير قوي فدي بيعمل كلاسيك بلوكنج انت بس يغطيها فتلاقي في بليتر مون في البولا هيدرامس في الدايبيت في التويلز عندي بلنتي اوف انجنز ما ينفعش تغطى في كل دي الاسفل ففي دي الثانيه بقى يقول لك ايه؟ لا احنا لقينا العيانه ديت عندها نقص نيتريك اوكسايد عندها حاجه في الايه الدم بتاعها او في اللي هو في خلايا في الانسيليوم ما بيطلعش انسيلين كتير نيتريك اوكسايد كتير او بيطلع انسيلين كتير يعني في ممكن برضه يقول لك هنا ثيوري ثانيه ان ده بيطلع كتير ده بيطلع كتير قوي وده بيطلع قليل تيرز بقى الف بقى زي ما انت عايز. لا بص القصه ايه، المشكله في البلاسنتا ما بيطلعش بروتين، ما عاد ما بيطلعش مين البروتين. لما ما بيطلعش بروتين الجسم ما بيقدرش يستوعب كميه الدم اللي بتتكون كتير، يبقى دم كتير قوي تمام، والدم كتير قوي ده مع بقى وجود اللي هو الادرينال فريم والنورادرينال وال وايه تاني اسمه ايه انستنسن، كل ده بيزود ايه بيزود الضغط. فلو البلاسنتا ما بيطلعش بروتين الضغط هيعلى معايا. قالك حاجه بقى تيري بقى جديده جدا، تيري بقى تاليفه بقى الوهم بقى. بص الوهم ازاي، انا خلي بالك ان عند شين الكوب بيحصل ايه، بيحصل سكندري ويف اوف انفيجن، السكندري ويف اوف انفيجن دي لو ما حصلتش هتلاقي بلاسنتا صغيره جدا معايا، بلاسنتا صغيره سكندري ويف لان عايمه ما بتغذاش بيخش ده كفايه، ده بلاسنتا صغيره، ده بلاسنتا بقت سكينك. ولا بتبقى بلاسنتا سكينك ايه اللي يحصل بقى، لما تبقى بلاسنتا سكينك بتطلع فاكتور اسمه اكس، ليه فاكتور ده ما نعرفش لسه، احنا ما شفناش ايه فاكتور ده، بيطلع فاكتور اكس وده بيبدا بريمبريكن. يعني لما بلاسنتا بقت سكينك بيطلع فاكتور اكس. وفي الراس الدكاتره عامل واحد منا كان بيسالته على البريكلامبيا بيقول لك ان احنا عاملين جابوا الراس وعملوا لهم بلاسنتا سكينك حطوا لهم بريكلام فعلا، يعني فاهم على كتير بلاسنتا بيطلع فاكتور الله اعلم هو ايه، لسه الدكاتره احنا عاملين له اكس زي مثل اكس حتى اقوى مين بالظبط مع الدكاتره. هذا الشخص بيعمل ايه؟ بيعمل بريكنا. بيعمل ايه بريكنا؟ يعني لو افترض ان السكندري انفيجن من الكرونيك لاي ما حصلش كويس. اه طلعت كده انفيجن طبعا فاكتور اكس عملت بريكنا. طب بص يا دكاتره بقى هلا بقى ايه يعني تعالى نجمع السيريز مره ثانيه وايه اللي يهمنا منها؟ بس انت فهمت البطريات ده ولا صعب؟ هو مفيش حاجه على فكره، بص هو مفيش حاجه، هو مفيش القصه النورمال ايه؟ النورمال هنا في هنا انتيجن حلو؟ هذه الانتي اسمها جي انتي، تعمل جي انتي تطلع انتي بادز، هذه الانتي بادز ديت بتساوي معامله في الاوكنج انتي بادز، يعني بتغطي مين؟ بتغطي الانتيجن كلها، بتغطي الانتيجن بتغطي الانتيجن، فدي اسمها بلوكينج، بتعمل حيطه تمام؟ ساتر ما بين الام وبين مين؟ ما بين البيت. لو عندك مشكله في بلوكينج انتي بادز ازاي؟ ان هي قليله قوي زي تو يونج في السن الصغير قوي، او في اللي هي دكاتره او في برايفت جراف، هتلاقي البلوكينج انتي بادز دي كلها قليله جدا معايا، فيحصل رياكشن. او ان الجي انتي كده قوي زي بليك هرمون زي بولي هيدرام زي دايبيتس زي توينز معايا، او ان احنا بوظنا السلام الداخلي. ايه السلام الداخلي؟ البروتينز بيطلع اتكسر لسبب غير معلوم، لسبب غير معروف، ان هنا حصل هنا انجري للاندوثيليوم تمام. فايه اللي حصل؟ اوفر دوميننس اوف باث تريك اوف باث ليف، وده بيبقى يعني واضح قوي في حالات ايه؟ حالات الهايبر تنشن لما حالات الدايبيتس حالات الرينال ديزيز كل ده فاسكولوباثي بيبوظ هذا الايه؟ السلام الداخلي، التوازن ما بين كافيتير الميزان اللي هو فاضل فاضل كونتراكت. الحاجه الثالثه لو محطوط سكند جروب اوف انديشن ليه؟ بيقال وده مطلوع يا جماعه في ايه؟ في اعلان في كتاب بينزل كل ست شهور كل سنه كده كتاب دوت اسمه ريسنت ادفانس، يعني كل حاجه جديده ينزل في هذا الكتاب عشان انت ما تقعدش تدور فيه كتب بقى كتير. هو الكتاب دوت اللي بينزل دوت ده انت دوت ايه؟ بينزل كل سنه وبص على الجديد ايه في الاوبستكس كلها او في الجاينه كلها. اخر من احدث اللي هو الثيوري بتاع الفاكتور اكس ان جات لنا البلاسنتا انسفشنسي بلاسنتا الاسكيميا معايا، الاسكيميا بتطلع الثيوري بلاسنتا بتطلع فاكتور مضره فاكتورز ضاره فاكتور اكس، هذا الاكس يؤدي الى باثوجينز او فريق معايا دكاتره معايا مش معايا؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بتحصل؟ اللي بيحصل يا دكاتره ان هنا بيحصل رياكشن ما بين الجسم وبين البيبي، امين رياكشن. امين رياكشن ده يعمل ايه بقى يا دكاتره؟ امين رياكشن ده هيعمل ايه؟ هيكون ادي اهو ادي انتن اهو مع انتي بودي اهو واي مين في النص ابنها كومبلكس، يكون ايه يا دكاتره؟ يكون اميون كومبلكس معايا يا دكاتره؟ يكون اميون كومبلكس نعم انتي بودي وكومبلكس يكون ايه؟ اميون كومبلكس يرفع بلد تمام، يرفع على ايه؟ على بلد يبوظ بلد. وبعدين خلي بالكم برضه دكاتره ان هو لما يبوظ البلد فيسل يبوظ الانتما هيطلع ايه؟ مين هيجي؟ يعني هو بيعمل هنا بلد بلد هيبوظ هنا مين يا دكاتره؟ الانتما. لما الانتما تبوظ معايا مين هيجرب؟ لما البلد ريستريكشن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فاز سبيل صح ولا مش صح؟ يبقى اول حاجه فاز سبيل لما هذا بس بيعمل ايه؟ يوم هنا عاصر الدم اللي جواه. لما يعصر الدم اللي جواه يطلع مين؟ يطلع ميه، يطلع ايديمه، يطلع ايديمه، يطلع ايديمه. يا يبحث ما جنرالايز إديما. يعني هل هنا حصل بس لما حصل بس عصر ايه؟ عصر الدم اللي جواه، فعصر هنا جوه هيمو كونسنتريشن وطلع بره جنرالايز ايه؟ جنرالايز إديما. معاك؟ طيب وبعدين الدكاترة خلي بالك ان لو حصل مور بس هيحصل هنا جرح او تقطيع في مين؟ في الانتما. فيحصل هنا الدكاترة هنا زي هنا انتما الانتمس. وبعدين المية اللي بتطلع بره دي هنجمع منها شوية تحت الانتما بالمنظر ده كده. يحصل صف انتما اديما وده ادي لامور نادوي تاني. يعني البلاد بتاعتنا هي دكاتره البلاد بتاعتنا ان هو بيتكون انجل انتي بودي كومبلمنت اميون كومبلكس انفلتر بلاد بيعمل ايه؟ يعمل باسكروبس. هذا الباسكروبس دوت هذا كان بيعمل انجلي للبلاد يعمل باسكروبس يبوظ البلاد يبوظ الانجل. يبقى مين يخسر الاول؟ عند الباسكروبس تراك عامله باسكروبس تراك الباسكروبس بيعصر الباسكروبس يطلع ميه. المية دي كمان حبه منهم يتجمع تحت ايه؟ تحت الانف. يعني انت متقطع ده طب انتما القديمه طب انتما القديمه تعمل مور نيرف والنيرف ده احلى من ايه؟ حاجه بتدين. يا يحصل ان البلاد ده يحصل فيه ترومبوزس يا اما ان هذا البلاد ده يفرقع ويحصل منه ايه؟ يحصل منه هيموريدج. خلاص يبقى انا عندي هنا في اداه حكم مهمين قوي. ايه ده حكم مهمين؟ القديمه اللي بتحصل والترومبوزس ماشي كده والرابتشر والهيموريدج دي اهم 3 تمام. باثولوجي بتحصل ايه؟ باثولوجي بتحصل في هذا المرض اللي هو الايديما والثرومبوزس والهيموريدج. بلاد فيسل ده اللي بيحصل منها ايديما عشان يبقى بيحصل ثرومبوزس عشان بيحصلها مور ناروينج يا اما يحصل لها رابتشر والفرع. طيب تعالى نجيب بقى الموضوع من الاول تاني. الرابتشر اللي هي ما تحملش الضغط بتاع الدم اللي هو بيقطع اكتر من كده بيقطع اكتر من كده ايه؟ خلاص برضه يا اما يحصل حاجه دي ترومبوز يا ستراكشر اي بلد مثل كده. اي واحد عنده مثلا زي واحد كبير سنه كبير يحصل له هنا ايه؟ ستراكشر يحصل له هامبرج. انت كان هامبرج بلد بيفرقع يا اما يتقفل. نرجع مره ثانيه بقى لفكره الديفينيشن اوف بري كانس مره ثانيه. معايا؟ البري كانس عباره عن ايه؟ عباره عن اديما خلاص كده؟ تاني برتنونيا مع هايبرتنشن برتنونيا هذا بطارج يحصل في الكدني هذا بطارج يحصل برضه في الكدني بيبوظ الكدني بيحصل هنا ايه؟ بريتنوريا زي ما قلت كمان شويه. فهنا عندنا اديما بريتنوريا هايبرتنشن اوكيرنج ان سكند هارت. اشمعنى سكند هارت؟ سر الدكاتره طلوع او ظهور ثيوري بتاع ابسنت سكند لوب انفيشن فتكون هي السبب اللي دخل في السكند هارت بعد 20 اسبوع. قالك ايه اللي بيحصل؟ لان بعد 20 اسبوع المفروض يحصل ايه؟ سكند ويف. اللي يحصل لها سكند ويف تكمل من غير بريكنس. اللي ما يحصلهاش يحصل لها بريكنس. فعشان كده قالك لا يمكن بقى سكند ويف هي السبب. معايا؟ فعشان كده بقول لك بعد 20 ويكس ما يمنعش انها تحصل في فيرست هاف اوف بريجننسي في احوال قليله. يعني ممكن في فيرست هاف احوال زي ايه؟ الاحوال القليله ممكن تحصل في فيرست هاف. هذا كانت زي ايه؟ زي الديكلربول الكرونيك هايبرتنشن السوبر امبوز اللي كانت يعني هنا في عند الديكلربول والسوبر امبوز. معايا؟ وعشان خاطر العيون كتاب الاسم بس مش خاطر كتاب الاسم بس يا دكاتره هنقول في المالتيبل بريجننسي ودي مش صح. عشان خاطر كتاب الاسم هنقول ان في المالتيبل بريجننسي ات كان اوكير في الفيرست هاف لكن دي مش صح. ده مش صح. ان ابريجنسي هيلثي برايمي جرافيتي تجديد او برايمي جرافيتي. ليه يا دكاتره برايمي جرافيتي ليه؟ عشان الجيولوجيكال ثيوري اللي من السيستم بتاعها مش هيشتغل من اول كويس هيبقى كويس يشتغل على طول كويس. الميسيس بتاعها اللي كانت وحش هيبان من اول ايه؟ من اول رياكشن هيبان من اول ايه؟ من اول مقابله مع مين؟ مع الانجي. طب ايه الايتيولوجيا اللي كانت؟ الايتيولوجيا هنا انون بات ثيوري. الايتيولوجيا انون بات ثيوري. اول ثيوري عندنا هي ايه بقى؟ بص يا دكاتره بقى هي بسبب مش معلوم بيحصل هنا انجري اوف بلاد فيسلز فبيحصل ابنورمالتي ان بروستاجلاندنز زياده في الفاسكو كريستورز عن بطري. يبقى ابنوع بروستاجلاندنز انكريز انفولف ذا ريجر عن فاسكو كونتراكتور. ليه؟ الله اعلم. بسبب غير معلوم البلاد بس تقطع فبيحصل هنا انكريز انفولف كونتراكتور على الفاسكو ريتور. لسبب ما حدش هلاقوه ابدا خالص حد ايه حتى في اي كتاب يقول لك كده ايه؟ فور انون ريزن ريد انجري اوف ذا انجما. معايا يا دكاتره؟ ويز دوميننت اوف فاسكو كونتراكتور اوف فاسكو ريتور فول ستوب. عشان كده كده اللي جات لو حد منكم برضو قرى انا ما حاولت اقول بريك لامسيا ممكن تقول بريك لامسيا او تقللها قوي ان انا ادي اسبرين لو دوز اسبرين الاسبرين بيعمل ايه الاسبرين ده بيعمل ايه بيقلل برضو بيقلل برضو بيقلل برضو عامه يعني البروستات بلندر ده عامه المشكله في المرض ده ايه ان الفاسو ستريكتورز اكتر من بطه ايه امنع الاثنين معايا كده فكل شيء ايه يعني انا اخلي بس مادي بروستات بلندر هقلل مين هقلل الفاسو كونتراكتور مش كده ده ان النودل اسبر دي دور كبير قوي في موضوع البريك لاند الحاله الثانيه ايميولوجيكال ثيوري اللي هو عباره عن ايه عباره عن ديلي ان ذا فورميشن اوف بلوكينج انتي بودي ايميولوجيكال delay information of blocking antibodies معايا دكاترة؟ معايا واخدين بالكم الكلام ده؟ delay information of blocking antibodies يعني blocking antibodies ما تكونتش ده انت حصل reaction بقى جسم ممكن تبقى genetic ممكن دكاترة نقص في placenta proteins ممكن يبقى نقص في nitric oxide وديها في endothelium او tumor necrosis factor absent secondary wave of invasion معايا دكاترة؟ على فكره الكالسيوم واخد ان الكالسيوم بيزود الفازو دايليتر بروستاجلاندين الكالسيوم ده الفازو ايه دايليتر يعني بيزود البروستاسايتين الكالسيوم بيزود البروستاسايتين بيقول لك ايه احتمال يكون نقص كالسيوم احتمال يكون نقص ايه اي كلام بقى يا جماعه اي كلام خلي بالكم اللي يهمني على الايديولوجي الايديولوجي فيه كلمتين بس مهمين اللي هو مين اول اثنين بس اللي هو البروستاجلاندين والايميولوجي اقوى تو سيرز هو البروستاجلاندين والايه والايميولوجي اللي يهمني بقى دكاتره اكتر ايه اللي يهمني اكتر ريسك فاكتور دي اهم اكتر الريسك فاكتور دي الاهم الاكتر معايا دكاتره خلي بالكم برضه ان تو يونج وتو اولد يعني تو يونج يعني اقل من 20 سنه مثلا اقل من 20 سنه ده مهم اكتر اكتر ده عشان ما واحد تعال قدام بقى قدام الدنيا حر قدامنا ماشي تعال في شبكه في شبكه في حشرات كل حاجه ماشي تعال بعد كده تعبين بتفتح نعم لو بقى انا جيت هنا على هنا كده بتكلم يعني بس انا قاعد عايز دوت والله كان في ناس اصلا مش بيجيبها ولا بيجيبها يلا يا ده في يوم ده 20 سنه الاولد اكتر من 35 سنه او 40 سنه مش مشكله يعني الاولد بص يا فكره مش مهم الارقام الاولد او اليوم تاني حاجه انكريس بلاسنتال ايه بلاسنتال سايز الاولد طب اولد ليه كانت هتقول ايه الاولد بيحصل معاه بيه كام لا بس ضعيف لا بس وحش صح تدي برضه لسه برضه ايه يعني ده ايه طب اقول حاجه ده احنا بعد 35 يير اللي بيبقى فيه انجيل انت تقضيه كده في الريسه المفروض احنا كلنا ناخد بعد 35 سنه قصدنا حتى 40 سنه ناخد دوز اسبرين لو ده ممنوع انت عارف ان ممنوع حد ياخد بنت بعد 35 سنه صح ليه ممكن لان الزياده في الاي بي دي بتيجي تحت واحده يبقى بلاد تيست مالها برضه مش زي برضه بنت عندها 20 سنه او 24 سنه او 25 سنه صح ولا لا؟ تو يونج يعني امتى؟ اقل من 20 اه بص هو اليونج والاولد التاني صغير التاني كبير تمام كده؟ دي سيرز يا جماعه دي ريسك فاكتور طب ليه انكريز بلاسنتال سايد ده ايه بلاسنتال سايد انكريز زي ايه؟ زي ده زي ايه؟ ايه بقى يا جماعه؟ طيب كلها هيدرانز زي توين صح؟ بديكلامون دي اهم واحده فيهم كلهم بديكلامون يا دي اهم واحده زي ديابيتس زي الديكلامون رقم واحد طبعا زي توين زي كل حته الريكارنت اللي هي عندها دي سيستم بايت هيبقى كل مره ايه؟ هيبقى كل مره هي دكاتره بايت اللي عندها هايبرتنشن صح ولا مش صح يا دكاتره؟ اللي عندها رينال ديزيز يعني الار دي معلش هو رينال ديزيز مش ريكارنت يعني الار دي رينال ديزيز تمام اللي عندها هايبرتنشن اللي عندها بريجا تيست اوف بري كانسر الكرات عالي اللي بعديها يا جماعه هي اللو سوشيال كلاس اللو سوشيال كلاس خلي بالكم لا خليه شغال يا بنات اللو سوشيال كلاس يا جماعه اللو سوشيال كلاس خلي بالكم مش قصه ان هو مرض اقل فيهم لكن الكومبليكيشنز اعلى يعني اللي ايه ما بتتابعش خليه شغال انت شغالي ولا تطفي؟ لا شغالي شغالي. اه احسن انه يعني هو تطلع الشمس قدام مع الادا. هو الفكره ايه؟ الفكره يا شباب ان هو ايه اللي سوشيال ستاتس او لو سوشيال ستاتس مش معناه ان هو هنا العينه دي مش معناه ان عادي هيجي لها مرض اكتر. لا هو ما بيختلفش على فكره في الايه في السوشيال ستاتس خالص. لكن يختلف ان عينه اللو سوشيال ستاتس ما بتتابعش. ممكن يجي لها المرض ده موت كبير يعني ما بتتابعش بقى يجي لها بروجريس بقى بالمايلد كبير لاكلامسيا ممكن تموت. فالكومبليكيشن مور فريكونت لو سوشيال ستاتس ليه؟ لان ما بتتابعش. مش قصه المرض يجي زياده لا ده المرض بيجي اعنف ليه؟ عشان هي ما بتتابعش. عارف لو بتتابع لا خصوصا المرض ده نعرف على كده ان المرض ده ملوش سيمتومز متاخره جدا. السيمتوم تكثر في كبير كيس بس يعني يوم العيان حس باي سيمتوم الحاله كارثه هتحصل لها كونفرجنس معايا هيطلع على طول كونفرجنس. يعني المرض ده بتاثر ده بتاع الانسر كير يعني عادي تتابع يقول لك هم انت عندي ان هم بري كانسر حاسس ازاي تطلع لهم حاسس اللي عندي ان هم كبير بري كانسر والله ما حاسس. لو حاسس كده سيمتوم اخويا مش حاسس. لو حاسس كده في الكولد ويذر في السيزون المعينه اللي هي دخول ايه الجو البارد شويه يعني لما اي سيزون صغير يعني في الشتاء مع الخريف اكتر شويه. السموكنج بيقلل الريسك لكن بيزود الكومبليكيشن 3 تايمز. يعني هو بيقلل الريسك يا دكاتره. ليه بيقلل الريسك؟ ليه بيقلل الريسك؟ عشان بيصغر البلاسنتا. السموكنج بيصغر البلاسنتا تخيل البنت صغيره الانجل كتيره يا معلم مش بيصغر ايه بيصغر يا دكاتره البلاسنتا. دي حاجه. ثاني حاجه بيزود البريت ليبر ما يديش فرصه طويله الحمل يطلع عشان يحصل فيه بريكنس. يبقى بيقلل الريسك ليه؟ بيصغر البلاسنتا. ثاني حاجه بيحصل بريكنس من السموكنج. فالتدخين هنا حلو في بريكنس بس بحذرها. ولا لو حصل لي كومبليكيشن ما تجيليش مره ثانيه. ليه؟ الكومبليكيشن مور سيفير 3 تايمز. ليه؟ عشان بيحصل بريكنس في عيانه وعندها فاسكولوباثي. ده لسه اعتبرتها من السموكنج. معايا الكومبليكيشن مور سيفير. اه هو يقلل الاندنس لكن لو حصل بقى تحصل بعنف. بدايه الموضوع حتى قال انا كده تقريبا كده احنا كده قال لكم احنا كده خلصنا يعني الفريق هنا مخلص اللي جاي كله بقى خلاص بقى كلام تاني. اللي فات في مشكله لو كان انا في سؤال واحد عايز اقول ان المفروض ان فيتنس انديوس هايبر تنشن ده نوع منه السيمبتوم. اوكي واحنا هنا في الهايبر تنشن سوبر امبوز بقى. بعدين ممكن الباثولوجي كلها هايبرتنشن رينا ديزيز الاولد ايج الدايبيتس الريكارنس يعني البريكا الكاتيتا كبيره دايبيتا مول بولي هيدرامس دايبيتس توين معايا دكاتره. الكلايمت الطيب البرايم جرافيك الكلام ده كله ايه خلاص الكلام ده ماشي دكاتره. طب كاتب عايز تجاوب باثولوجي اللي بيحصل الجينا باثولوجي اللي بيحصل الجينا باثولوجي اللي بيحصل هو عباره عن ان الكلام دي كومبلكس. بس عايز اسمع حاجه من انا قلتها لو كان القصه دي انتر اميون ريليشن كتير انا متاكد منها 100% تمام ولقيت انا انتي بوديز موجوده في كل الفاسكولوباسيس ما كنتش قلت ان دي ده اوكسيون. لا خد بالكم السبب ايه هو بلوكينج انتي دي ليه بلوكينج بلوكينج انتي بوديز. لكن مش كل حاجه لقينا فيها مش كل حاجه لقينا فيها اي اميون كومبلكس. مش واخد بالك بس يعني هو بس الدرجه ايه السبب الله اعلم محدش يعرف. لقينا في بعض الحالات الميون كومبلكس، لكن مش كل الموضوع كله هو ايميولوجيكال يعني. يعني هنا ايه يعني هو قصة ان هو مش 100% هنا ميون كومبلكس كل بلاد تيست الضرر، لكن فكره البلاد تيست الضرر لسبب ما نعرفوش من ضمن الاسباب او ضمن التخيلات بتاعتنا هو ميون كومبلكس بنلاقيها بعض الحالات. فالفكره اللي كويس كلها تبدا بايه؟ بان البلاد تيست الضرر، لان البلاد تيست الضرر ده بيحصل امبالانس بين البلاد ستريكشرز وبرضه يعني القصه كلها عباره عن بلاد كلوت. ليه؟ الله اعلم. بيضرب الانتما فبيقل باسكوس دايليتد ويزيد باسكوس كونتراكتور. لما يزيد باسكوس كونتراكتور بيحصل ايه؟ اسباب. لما يحصل اسباب بيشر ميه. وبعد مع الاسباب ده كتير ده بيتشقل من جوه، البلد ده بيتشقل يحصل انتما كتير. ومع الانتما كتير يحصل سب انتما ديما. ومع سب انتما ديما يحصل مور نارون ومور سلو اوف سيركليشن. وده يؤدي لحاجتين، يا اما هذا البلد بس دوت هيحصل فيه ثرومبوزس، يا اما هذا البلد بس ده هيفرقع ويحصل بعد كده فيه هيموريدج انتو ايه؟ انتو اورجن. يعني القصه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن ديما وعباره عن ثرومبوز وعباره عن ايه؟ عباره عن هيموريدج. معايا؟ طيب تعالى نبص بقى دكاتره هنا على ايه؟ على الاورجن بقى، ايه اللي بيحصل بقى؟ اورجن اورجن. لاول مره بتقول اول مره يبقى في حاجه فيها رمز فتني يعني عشان ديما فلا تنظر فيش. مين قال كده؟ طيب هو ماشي بص على المطلب. بص يا دكاتره اللي انا بشرح ده كل دوت برضه ده برضه ده بشرح ده كل دوت انا بظن ما يهمنيش. انا يهمني ايه؟ كلينيكال بيكتشر مانجمنت معايا؟ حتى لو قاعد بقول ده كمان ده ممكن تمشي في ايه؟ في المذاكره. يعني تقراها مره تفهم القصه، لكن قصدي ان انا يعني انا هشرح ليه؟ عشان خاطر معين ان كل انا بشرح يا جماعه على فكره تمام؟ انا بشرح كتير شويه. هدفي ايه يا دكاتره؟ انا هدفي ان انت تعلق في دماغك، لان كل ما اشرح ادي معلومات شويه كل ما اعلق في دماغك حاجات منها، عشان ما كده ما اطلع بعد كده منك ب 100 عايز اوصل 100%. لما تيجي مثلا 200% هطلع 100%، لذلك 100% هتطلع ب 70 50%. فانا بشرح على فكره عشان خاطر ايه؟ ان يمكن انت يمكن انا بقول كلمه ممكن زميل ليك ليه تعالى في دماغه يبقى امتحان استجابة معايا كده. فالكلام ده مهم والاور برضه مهم. ايه بقى اللي بيحصل بقى؟ بص اللي كده البطاش بيحصل اه ادي هنا اللي هو البرين اورجنز كلها حسينا اهو، وادي هنا اللي هو الشيست وادي بقى الهارت ودي الميتابوليك في الجسم كله ودي الاي حلو ودي هنا الليفر وجواه الكدني ودي البلاسنتا اهي والفيتس معايا. انا عايز اعرف البطاش اللي بيحصل في البرين، البطاش بيحصل في اللي هو الشيست في الهارت في الاي في الجسم كله الميتابوليك في الكدني في الليفر وفي ايه؟ وفي البلاسنتا. عايزين نعرف واحده واحده معايا؟ في ظل ايه؟ في ظل هنا اللي هو مين اللي في ظل وجود الايديما والباس باس والثرومبوز والهاموش. نيجي نبدا واحده واحده في البرين. يلا يا جماعه ايه اللي ممكن يحصل في البرين؟ نفس الكلام برين، ايه اللي ممكن يحصل في البرين؟ يحصل ايه؟ برين ايديما. صح الرسمه دي مهمه قوي يا جماعه، الرسمه دي ارسموها ده مهمه. يحصل برين ايديما. طيب دي برين ايديما. ايه كمان؟ ثرومبوز يعني ستروكس انفاركشن سيربرال انفاركشن سيربرال هيموريدج بس كده. يبقى البرين يحصل فيه دكاتره يحصل فيه برين ديما تمام كده، هيحصل فيه هنا ستروكس هيحصل فيه ايه؟ انت كان هيموريدج معايا دكاتره. طب انا عايز هنا دكاتره لو حصل كوما لعيانه حد يقول لي كوما لسبب جود بروجنوزس وكوما بسبب فور بروجنوزس. كوما لو حصل كوما لعيانه عايز سبب كويس وسبب يعني سبب ريفرس وسبب ريفرس لو ثرومبوز او هيموريدج مش هيرجع تاني، لكن لو سبب الانيما هيرجع مره ثانيه معايا مع دي هيدريشن دي هيدريشن ميجرز هيرجع مره ثانيه. يبقى لو حصل كوما هنا في مش مشكله القصه دي، لو حصل ريفرس اعرفها بس ايه الاورا دي اورا. لو حصل كوما يبقى في جود بروجنوز في جود بروجنوز جود بروجنوزس سبب الانيما جود بروجنوزس سبب الهيموريدج او انفاركشن. خش على مين؟ على اللنج. ايه اللي ممكن يحصل في اللنج؟ بالمونري اديما لارينجيال اديما بس. خش على الهارت بالمونري او لارينجيال اديما بالمونري اديما لارينجيال اديما. خش على الهارت هارت فيلير. ليه يا دكاتره؟ هايبر تنشن صح ولا مش صح؟ لان انت هايبر تنشن يحصل هارت فيلير. يبقى هنا يحصل ايه؟ ليفت سايد هارت فيلير. دكتور يعني انا في البطن عشان الهايبر تنشن هي من اكثر الحاجات اللي محتاجه لا مش من الليبر حد دفع عنها ساعة جيدة. ماشي يا جماعة يبقى هنا عايز تلاقينا ايه هارد فيلير. ماشي فاكرة ايه السايد ايه هارد فيلير. يلا على الاي ايه اللي احنا في العين اللي جاتها البريك لامسيا تظل وجود هنا الايديما والباس فاسم والثرومبوزس والهيمرج بالنوبتي ممكن يحصل ايه اول حاجة ايه يحصل ممكن يحصل ريتنا ايديما صح تمام وريتنا ديتاتشمنت صح يا جماعة ايديما وديتاتشمنت بابل لديما صح ولا مش صح معايا دكاتره ممكن تلاقي كمان ممكن تحصل ترومبوز في ريتنال فيسل او هيموراج او رابشر في ريتنال فيسل يبقى ترومبوز او هيموراج في ريتنال فيسل مع هايبر تنشن في كان بيحصل يطلع اكس دي ولا انت كده حاجات دي ريتنال اكس دي نيجي بقى كده عايزين على الكدني تعال بص على الكدني يا دكاتره الكدني كام الكدني كام الاكس في عندي كده افن افن اهو معايا اللي هو هنا ضد بيسنس دكاتره الافن وفينا جلوبيرلس اهي بقى كده فينا الافن معايا دكاتره هنا بقى في ايه يا دكاتره هنا فينا الباونس كورباتر هنا ولا في بروكسيمال كومبليت تيبيوز واللوبو فيلي والديسا كومبليت يوز صح والكولكتنج داكت صح من صح يا كابتن تمام يبقى عندي هنا في الكينين اهو عندنا شايف الافرنس والجلوبيرلس والافرنس وعندنا في هنا الباونس كورباتل والبروكسيمال واللوبو فيلي والديسا كومبليت داكت وهنا خلاص هنا في بقى كامل الافرنس ده يطلع كامل هنا ايه كابيلاريز كده اسمها بيري تيوبال كابيلاريز تبقى لف حوالين كل ايه الحاجات دي كلها اسمها بيري تيوبال كابيلاريز يبقى هنا في الكدني هنا دكاتره عندنا هنا في هنا افن وعندنا هنا في جلوميرلس وعندنا في افن تمام وعندنا بقى كده في تيوبيولز بقى في بروكسيمال وفي هنا لوبو فيني وفي ديستا وفي الايلا بيطلع من الافن بعد كده في هنا ايه كده تمام تيوبيولز كده في كابيلاريز اسمها ايه تيوبال كابيلاريز حتى كان هنا اللي هو السيلز الموجوده جوه الجلوميرلس كانت اسمها اندوثيليال سيلز ودي كانت اسمها ايبيثيليال سيلز وفي سيلز كده في النص كده هنا كده اسمها ميزانجيال سيلز يعني هنا في هنا اندوثيليال سيلز وهنا في هنا ايه من بره كده تمام كده في هنا ايه الاي بي سي ال سيلز معايا شرط ايه اللي بيحصل بقى اعتبر كده اعتبر مع الضغط ده كانك عمال تقفل الحنفيه من فوق بتقفل مين الاسفل الحنفيه وبنقفلها شويه شويه معايا شرط طيب انت عارفين هي الموست ليكي الموست ليكي كابيلاريز ان ذا بودي اكتر كانت كدني بنلاقي حاجه هنا بتنزل الميه كتير جدا ده اللي بيمتص بعد ما يمتص بعد كده هو اللي نزل يمتص لما ترجع يتبقى بعد كده لتر لتر ميه نزل مفيش اكتر ليك من ايه من الايه من الرينال ايه هذا الرينال كابيلاريز اكتر ليكي كابيلاريز سيركليشن هو اللي هي كدني معايا طب ليه اللي هو ليه ما بيزيدش منها بروتين ليه؟ البروتين ده على فكره الالبوم ده عامل زي ايه سيجار شيب عامل زي مين زي الالبوم ده ممكن ينفع جدا بس الفكره ان الالبوم ده بيكره مين بيكره جدا الاندوثيليال سيل ليه عشان هو كمان نيجاتيف ليه تشارج زي ايه كمان نيجاتيف ليه تشارج يبقى عشان هما نيجاتيف تشارج بيعملوا لهم بيحصل ايه ريبيلينج تنافر بين الاثنين ريبيلينج تنافر بين الاثنين معايا يا دكتور طيب المسؤول عن هذا اللي هو النيجاتيف تشارج في الاندوثيليال هي الصوديوم بوتاسيوم بامب يرفع نيجاتيف تشارج في الاندوثيليال سيل يعني نيجاتيف تشارج دي او الصوديوم ده في ايه تعال مع بعض نقفل الحنفيه من فوق من عند القفل مع الفكره الحنفيه عمال نقفلها شويه شويه لما بقفل الحنفيه اول حاجه بتضرب هي الصوديوم بوتاسيوم ايه بامب دي اول شيء بيتضرب لما يضرب الصوديوم بوتاسيوم بامب مين يقع؟ البروتين ستوب في الاول يبدا بمين؟ يبدا الاول بالالبومين بعد كده يبقى نمط اللاكتيك مش كده ما اسمهاش ادومينوريا اسمها بروتينوريا لان هي عباره دي كانت عباره عن هايبر تنشن مع بروتينوريا وليس ادومينوريا يقول لك ادومينوريا دي اسمها نمط ده هي هنا هايبر تنشن مع بروتينوريا بروتين سنسيتيف يعني الادوم بينزل الجلوبلين بينزل الجلوبلين بينزل الترانسفيرين بينزل يا ما تقولش لا تقول ايه ادومينوريا قول ولا تقول مين بروتينوريا ولا تقول قول دي لا خلاص بقى ماشي يا جماعه فهنا ايه هو خلي بالك هنا ايه بروتينوريا وليس البروتينوريا ليه اللي بينزل بروتين سنتر مين عندها هنا الالجوريثم والجلوبين والترانس ايه ترانسفيرين. خلي بالك يلا نبدا بحث مره ثانيه. بعد ما قفلنا البحث الاولاني وحصل البروتين نزل قفلنا البحث حبه كمان حنفي عملنا نقفل شويه كمان. لما قفلنا حنفيه كمان سنه كمان طب الكيدني بدات تحس ان في عندنا ايه نقص في الدم شويه حتى بدا يحصل لنا سكين. فهنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده لما تيجي نزود الخلايا عشان خاطر نخلي التوكسين في الجلد يجي توكسين كتير تمام كده توكسين بقى دي مع القصه الكيدني دي بتخاف كل توكسين على الجسم كله تمام. فبقى الدم قليل فعايزين يعملوا ايه؟ يزودوا كفائتهم شويه عشان يطلعوا كل التوكسين من الدم. الدم يخش خلاص كل التوكسين اللي عليه حيث بقى ايه يعني ايه طالما ده يسين كده طالما مفيش فلوس نكسر بقى نكسر على ربنا. ف مع الدفات يمكن ربنا يسهل لنا نشتغل اكتر. فعمل السين بالظبط الجيت على الرصيف على الجواز كثرت عليها جدا كثرت عليها بتاعها ايه اللي حصل؟ حصل اندوثيليوزس وابيثيليوزس وانكريز ميزانجيال سيلز. الجيت ميزانجيال ايه سيلز يعني هي حصل حاجه اسمها بص اسمها ايه؟ اسمها ري اكتف هايبربليزيا. طب اقول لكم على حاجه ثانيه يبقى لك حديد ليه العضله تكبر جدا؟ سكي هايبرتروفي سكينيا سكينيا في الله هايبرتروفي عشان تكبر تتغذى اكتر يعني فاهمين لما تكبر يبقى تاخد دم اكتر تاخد نيترشن اكتر اكسجين اكتر اي حاجه اكيد بتكبر يعني اي حاجه بتكبر ممكن ده اكشن بعض الحاجات زي هنا مثلا هنا اكيد هتتكبر شويه ايه اللي حصل؟ بعد زود الخلايا املا ان هي تخلص من كل التوكسين اللي بتيجي يبقى زود الكفاءه قدرت لما نخلص كده خلايا الخلايا تزود الكفاءه شويه فايه حصل؟ انكريز ميزانجيال سيلز انكريز ابيثيال سيلز انكريز اندوثيال سيلز. دكتور المطل بتكبر في الحديد عشان بيحصلها طبعا اي طبعا اما بتوجع طبعا. بص ليه بقى كده يا شباب؟ ليه بقى كده يا شباب بقى ليه بقى كده؟ هو تمام المشكله اللي هتحصل دلوقتي حالا كارثه اللي هتحصل حالا دلوقتي ايه بقى؟ ان هي الكتني الشهر ده بدا ان بيحصل لها رياكتيف هايبربليزيا. بص حتى اسمها ايه؟ اسمها رياكتيف هايبربليزيا يعني هايبربليزيا رياكشن للمشكله عشان تزود الكفاءه. لما يحصل رياكتيف هايبربليزيا طلع عمال يزيد من جوه هي عماله تزود الاندوثيال سيلز. هي مش واحده بس كل ما تزود الاندوثيال سيلز كل ما الدم اللي هيخش قليل اقل كمان لان احنا بريزبشن من جوه. فخلي بالكم اهم تشينج بيحصل ودوت دايجنوستيك ايفن حتى مش بيكتب الاسم مش مكتوب بسبب الاسم رغم ان اهم حاجه في الدنيا هو مش يعني بص يا كابتن انا ممكن اخد عينه من كده ان هو من كتر الانسيليا لما كتر في البلاد فيسلز كده ما تلاقيش في دم جوه الايه؟ جوه الجلوميرولس تلاقي هنا اسمها بلاد ليس بايوبسي يعني بلاد ليس بايوبسي مفيش بلاد. ودي يا جماعه بطنموني فور بريكان فيري كابتس بريكان دي اهم يا جماعه والله دي اهم ساين في رينال او اهم ساين في الكدني الكدني انفكشن مع بريكان دي دايجنوستيك بطنموني ومع كده شفت الكابتن very important طبعا تنساه الاندوثيليوز ماشي. طيب يعني ايه اللي حصل بقى عندنا؟ نبدا نقول مره ثانيه حصل بروتيوريا حصل اندوثيليوز هايبربليزيا رياكتف هايبرثيليوز ايبيثيليوز انجيز ميزانجيال سيل. طيب لما احنا قفلنا بلاد فيسلز ايه اللي حصل بقى؟ او اتقفل من فوق ناحيه ميه المحبس من فوق مين هيقلل الدم؟ الكابيلاريز اللي هي فيري تيوبال كابيلاريز ولما بين شويه كده تقل قوي يحصل ايه؟ اكيوت تيوبلر نيكروز ويحصل هنا فيلر. طيب تعالى في المحل ده على الاخر مفيش نقط دم تنزل ايه اللي هيموت؟ النفرون بقى يحصل ايه؟ تلاقي هنا الجزء ده بقى مات الجزء ده بقى الدماغ بقى مات ودي موجوده فين؟ في الكورتكس. يحصل ايه؟ يحصل اكيوت كورتيكال نيكروز. الرينال كورتكس عامل زي السيلولار كورتكس لو مات خلاص جسمك. فلينا الكورتكس السيرفر كورتكس بالظبط. ايرفرسبل. يبقى الاكيوت كورتكال نيكروز ايرفرسبل. اكيوت تيوبلر ممكن يرجع مره ثانيه. يبقى السيرفس مره ثانيه يحصل بروتينوريا وبعدين بعد كده يحصل ايه بعد كده؟ رياكتيف هايبربليزيا. بعد كده يحصل بعد كده اكيوت تيوبلر نيكروز ثم اكيوت كورتكال نيكروز دي ايرفرسبل. تعالى الكلام؟ هو كان ايه اللي قلل النيجاتيف بتاعت الاندوثيليوم خلى البروتين يغير؟ بلاد بلازما بيحصل انجري للبلاد بلازما. طب تعالى خش على مين؟ على الليفر. خش على الليفر بقى يا كابتن. تعال نسمي الليفر مع بعض. قال لي الليفر هو اللي كده عبارة عن تتكلم كده بالمنظر ده كده، وهنا سنترال فين، وهنا البورتال ايه، البورتال فلكس معايا دكاترة. بس ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل بقى نفس القصة باص بس صح؟ يحصل ايه بقى كده؟ ترومبوز معايا دكاترة. لما يحصل ترومبوز فاهم، هنا سنترال فين ده كبير قوي مش هيحصل فيه حاجة، لكن هنا يحصل انا كله في الشغل فين؟ في البورتال فلكس كده. لما يحصل فيه ترومبوز وهنا فيه ترومبوز وهنا فيه ترومبوز وهنا فيه ترومبوز وهنا فيه ترومبوز وهنا فيه ترومبوز يحصل حاجة اسمها بيري بورتال ايه؟ لا مش فبرتا ده بالهرسي بالهرسين، لكن لا بيري بورتال ايه؟ نيكروزس. ودي بس النومانيك برضه مين؟ بس النومانيك برضه مين بريكنس؟ كده يحصل بس للبورتال هنا بورتال اه هنا هيباتيك ارتي باش هيباتيك ارتي والبورتال فين رفيعين كلهم ممكن يكونوا بس ده فين ترومبوز. فاللي يحصل كده يحصل بيري بورتال ايه؟ نيكروز. يعرفها بيرسي برضه بيرسي برضه. طب لو رشات اللي يحصل لو رشات يعني ما بيحصلش عندك فيروس؟ لا بصلحها انا. طب لما هنا دخلت علينا كده بقى هنا الكبسول بقى الليفر كبسول اهو الليفر كبسول ده لانك هنا منه هيموريدج مش هيموريدج فرع يحصل هيموريدج يحصل ايه بقى؟ يحصل صب كبسول هيموريدج صب كبسول هيموريدج على فكره اسمه جليسون كبسول بتاع الليفر اسمه جليسون كبسول جليسون كبسول بتاع الليفر جليسون كبسول تمام. لما يحصل كسر هيموريدج ايه اللي يحصل بعد كده؟ بعد شويه كده لما اعطيت فيها العيال في الليفر بس ايه؟ ما تحصلش فرقع. يحصل بعد كده ايه؟ انترا ايه؟ انترا بريتينيال هيموريدج. يبقى خلي بالك اللي تاخد معايا ان ممكن هنا يحصل معايا دكاترة اما ثرومبوزس وابيد بريبورتال نيكروزس تمام؟ بعد شويه ممكن يحصل هنا بلاد فيسلي فرقع يحصل سب كسر هيموريدج ثم انترا ايه؟ انترا دونال هيموريدج. اخش على الميتابوليك. ميتابوليك الدم يبقى هيمو كونسنتريشن ولا هيمو دايلوشن؟ هيمو كونسنتريشن ايه؟ ميه حتى جينالايز ايه؟ جينالايز ايه؟ طبعا يبقى هنا هيمو ايه؟ هيمو كونسنتريشن. هيمو كونسنتريشن مع الستريس اللي بقى يحصل صوت اند ووتر ريتنشن. هنا بقى هنا ايه؟ ده تابع بقى كل اللي بيجيبوا كلها بنفن عينيه كنتكس وضع عيني بس صوت انا قلت ايه عند وضع ريتنشن عشان بس لا لا بتاع الكونديشن دي كلها بتاعتك اللي احنا فيها معاك كده. اهم على فكره كمان التشنج بيحصل هو انكريز يوريك اسيد. انكريز يوريك اسيد ده مهم جدا جدا جدا ده الفيرست رينال فانكشن الفيرست رينال فانكشن تو بي افكتد ان بريجنانسي اليوريك اسيد. يبقى انت على فكره يبقى انت على فكره هيديك في بريك لانس هو على فكره الليفت او كده هتعرف من 4 ل 7 ملي جرام بدي سي المفروض في الحمل نورمال في الحمل يبقى 3 ملي جرام بدي سي في الحمل بيقل عشان بس عنده دايلوشن فبيقل معايا كده. هنا بقى هيديك ليه يا جدع عشان تعمل اول حاجه اليوريك اسيد بيطلع منين؟ من الميتابوليت اوف نيوكليك اسيد. لما جيت يا بيتا كتير بيبقى هيطلع كتير وهتتكسر كتير يطلع دبل كتير يطلع يوريك اسيد كتير يعني اي تكسير للجسم يطلع فيه يوريك اسيد. فيعني يوريك اسيد ده هيزيد ليه؟ هيزيد مش هيقل المفروض احنا الحمل يقل لكن هنا هيزيد ليه؟ انكريز برودكشن ليه؟ عشان فيه تكسير في الجسم بس يوريك اسيد بيزيد عشان الجسم بيتكسر خلايا بتتكسر بيطلع منها يوريك بيطلع منها يوريك اسيد. نعم جسم كله الليفر بيتكسر والجسم بيتكسر كله بيتكسر. هو يعتبر زي من انت اكثر من سمن يعني ولا لا ده هو بس لو انت هو لو هو زي من انت ده هو حاجه من النورمال رينج يبقى زي اه يبقى هنا ايه؟ نعم كبير من ثلاثه انجليز ايه؟ برودكشن دي اول حاجه ودكريز اكسكريشن عشان رينا امبيرمنت. يبقى هنا خلي بالك هيتكون كتير ومش هيتصرف صح؟ هيتكون كتير ومش هيتصرف صح؟ هيبقى هنا بيتكون كتير يعني يجيب برودكشن مش هيتصرف هيقل ايه؟ هيقل اكسبكشن. معايا الفكره في القصه ديت؟ خش على ايه؟ على اخر حاجه عندنا مين؟ عندنا البلاسنتا. يلا يا جماعه البلاسنتا ده ايه بقى؟ ابسنت مين؟ ابسنت سكند ويف اوف انجيشن دي اول بوينت تمام دي اول حاجه ابسنت سكند ويف اوف انجيشن دي اول حاجه بس لا دلوقتي في هيمو كونسنتريشن وخاصة في صوديوم بس تمشي مش في الجسم بقى الميه بقى في الجسم بقى كلها في التيشيرت كلها معرفة ده خلينا كده فتخيلنا يعمل ايه الجي الفلاسات اللي هيحصل لها ابسنت ايه سيكندري او دي اول حاجه الحاجه الثانيه هل ممكن يحصل بلاسنتال انفاركشن ليه بعد بيتنس بيحصل كده ترومبول خلي بالك ان البلاسنتال بلس فيسلز ار اند ارتس يعني اسم ايه خلاص ترومبول ده مات يبقى احنا عندنا بلاسنتال انفاركشن عشان كده ترومبول هل ممكن يحصل بلاسنتال هيموريدج اللي اسمها ابراكشن بلاسنتال طب السنه بقت اتغيرت سامح مين ومين السن المثلث كده مثلث كده تمام المثلث ده مهم قوي واكتب هنا كده الغرفه بلاسنتا فيتا مايكور عشان انت عارف ان اي حاجه بلاسنتا بتسمع فين في البيبي بتسمع في الميه يعني لو بلاسنتا فيها انفاركشن او فيها مشكله تلاقي العيل صغير والناكل ماله قليل يعني اي حاجه بلاسنتا دي اربع الاثنين يعني بلاسنتا ادي لايه فيتا ديستريس واي ار وفيتا ديكس وقالوا ما هيدرمس البلاسنتا ده كده اي حاجه هنا هتسمع في صوت اصلا معايا ده كده خمس دقايق راحه تمام كده وبعد كده نرجع بعد كده ايه خلاص ما بطولش خلاص يعني على فكره ده الكلام اهم حاجه في الفيزيكا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.